بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عمرو بن واقد القرشي قال: حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك. قال هشام: كان أبو إدريس الخولاني يقول مثل هذا الحديث في الأحاديث كمثل الإبريز في الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الزهد. والزهد هو ما يقابل الانشغال بالدنيا والاهتمام بها والافتتان بها، بحيث تكون الدنيا أهم الإنسان، يعني فهذا من هذا هو الشيء المذموم. وأما كون الإنسان لا يكون كذلك، وإنما يطلب الرزق، ولكن لا يكون يشغله عن طاعة الله عز وجل، ولا يشغله عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون يسعى إليه دون أن يشغله ذلك عن ذكر الله، ليكون ذلك عونا له على طاعة الله، وليقوى به على الاشتغال بما يعود عليه بالخير. ثم ذكر يعني أبواب متعددة، فقال: كتاب باب الزهد في الدنيا، وذكر عدة أحاديث، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يدي في يديك أوثق منك بما في يد الله. ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، وإنما الزهادة بأن يكون الإنسان في يعني في نفسه فيما بيد الله عز وجل أوثق منه مما في يده، لأن الذي بيده إذا جعل الله لم يجعل الله فيه البركة فإنه يذهب ويتلاشى، ولكنه إذا اعتمد على الله عز وجل ووثق بما عنده وتوكل عليه سبحانه وتعالى، هذا هو الذي تعود فائدته على الإنسان. ولهذا ليس الغنى كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، يعني ليس الغنى عن كثرة العرض، لأنه لو كان كثرة العرض هو الغنى لكان للإنسان يعني لا يجعله ينشغل بما يعود عليه بالمضرة، وإنما الغنى غنى النفس. والإنسان قد يكون غنيا وكثير المال، ولكن قلبه شحيح، وقلبه يعني يطمع في المال، والقليل الكثير الذي بيده يعتبره قليلا، ولكنه إذا وثق بالله عز وجل وكانت نفسه غنية فإن الشيء القليل يكون كثيرا، مع القناعة ومع غنى النفس يكون الشيء القليل كثيرا، ومع الشرف والافتتان بالدنيا الذي بيد الإنسان وهو كثير يعتبره قليلا، ويسعى إلى المزيد ويكون جموعا منوعا، يعني مستعد لأن يأخذ وليس عنده استعداد لأن يعطي، كما قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصفات المذمومة التي يكرهها الله ويبغضها الله: عقوق الأمهات وأدي البنات ومنع وهات، ومنع وهات، يعني يمد يده الأخذ ولكن لا يمد يده للإعطاء. أن يكون الزهد أن يكون الإنسان فيما بيد الله عز وجل أوثق منه مما في يده. نعم. بعده وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك. وأن الإنسان يصبر على المصائب وإذا أصابه البلاء يصبر ويكون في ذلك زيادة لأجره. وقد مر في بعض الأحاديث أن الإنسان يعني تصيبه الأمراض والمصائب ثم يعني يكون يمشي في الدنيا وليس عليه خطيئة, يعني معنى ذلك أنها تمحوها تلك المصائب وتلك الأمراض التي إذا صبر عليها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير, إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وليس ذلك إلا للمؤمن. فالإنسان يصبر على المصائب ويصبر على ما يصيبه من, من, من, من, من, من الأذى ومن المرض ويرجو ثواب الله عز وجل على ذلك, فيكون هذا الذي أصابه من المرض فيه تكفير لسيئاته وحط لخطيئاته. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة عن عمرو بن واقد القرشي وهو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن يونس بن ميسرة وهو ثقة أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي إدريس الخولاني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي ذر الغفاري وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. والحديث في إسناده هذا الرجل المتروك وهو ضعيف جدا. نعم. كان أبو إدريس يقول مثل هذا الحديث في الأحاديث كمثل الإبريز في الذهب, يعني لنفاسته وأنه يعني فيه نفاسة وفيه يعني يعني تميز على غيره لأن فيه ترغيب بثواب الله عز وجل والصبر على المصائب وأن يكون الإنسان واثقا بما عند الله ولا يكون معولا على ما بيده معرضا أو غافلا عما يكون بيد الله عز وجل وعما عنده من الخير والثواب. يعني المقصود من هذا بيان أهمية هذا الحديث وعظم شأنه وأنه يعني بين مع الحديث مثل الإبريز من مع الذهب, يعني إشارة وكناية عن نفاسته. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحكم بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي فروة عن أبي خلاد رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة. إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه إذا, هذا الحديث ضعيف ويقول فيه إذا رأيتم الرجل يعني أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق, يعني أن يعني أنه قليل المال وأيضا كذلك ليس عنده لسان وعنده كلاما يعني يلتفت إليه الناس ويرغب فيه الناس, فاقتربوا منه فإنه أعطي حكمة أو أنه يلقي الحكمة. والحديث ضعيف لأن في إسناده من هو ضعيف. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن الحكم بن هشام هو صدوق له النسائي بن ماجه. نعم. عن يحيى بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. يحيى بن سعيد ابن أبان الأموي. نعم. صدوق له أصحاب الكتب. يحيى بن سعيد صدوق. نعم. نعم. عن أبي فروة هو يزيد بن سنان ضعيف خرج له الترمذي بن ماجه. نعم. عن أبي خلاد رضي الله عنه خرج له ابن ماجه. نعم. نعم. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. ثم ذكر هذا الحديث عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يعني إذا زهد في الدنيا، يعني ليس معنى الزهد في الدنيا أنه يتركها ويعرض عنها، وإنما المقصود من ذلك أنه لا يفتتن بها ولا يشتغل بها ولا تلهيه عن ذكر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا هو المراد بالزهادة التي تكون فيها المحبة من الله عز وجل، وأن الله يحب من يكون كذلك، وسواء كان في يده مال أو ليس بيده مال، لأن الزهد هو غنى النفس. غنى النفس هذا هو الزهد الذي يكون الإنسان مشتغلا بطاعة الله، سواء كان عنده مال أو ليس عنده مال، لأنه مقبل على الطاعة، ووجود الدنيا بيده لا تطيه ولا تشغله عن الله وعن ذكر الله عز وجل. وأما الناس فإن يعني همهم الدنيا، ويحرصون على الدنيا ويرغبون في الدنيا، وهم يحبون من يزهد فيما عندهم، وهم يحبون من يزهد فيما عندهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا وحبك الله، وازهد فيما عند الناس وحبك الناس. وهذا من الحديث الجامعة، ولهذا أورده النووي ضمن كتاب الأربعين، حديث الأربعين التي اختارها وأودعها في ذلك الكتاب، جعل منها هذا الحديث يعني لعمومه، يعني كونه من جوامع الكلم. والحديث في إسناده يعني كلام، ولكن له طرق وله يعني متابعات يعني تجعله ثابتا معتبرا. نعم. قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، هو صدوق يهم، مخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه، نعم، عن شهاب بن عوام، وهو عن شهاب بن عباد، وهو ثقة، أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، نعم، عن خالد بن عمرو القرشي، وهو رماه بن معين بالكذب، نعم، أبو داود وابن ماجه، نعم، عن سفيان الثوري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب، عن أبي حازم، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبانا جرير عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم رجل من قومه قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه وهو طعين، فأتاه معاوية رضي الله عنه يعوده، فبكى أبو هاشم، فقال معاوية: ما يبكيك أي خال؟ أوجعك يشئزك أم على الدنيا فقد ذهب صفوها؟ قال: على كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا ولدت أني كنت تبعته، قال: إنك لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله، فأدركت فجمعت. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هاشم، أبي هاشم ابن عتبة، أبي هاشم ابن عتبة، يعني جاءه معاوية وهو يعوده، فيعني فبكى، فقال: ما يبكيك؟ مرض يشئزك، يعني يؤلمك وأنك تبكي من شدة المرض، أو حرصا على الدنيا، ويعني عدم رغبة في فراقها والحرص عليها. فقال: من كل ذلك لا يكون، يعني أنه لا يبكي لا لهذا ولا لهذا، لا يبكي لمرض أصابه وتألم منه، ولا يبكي لكونه حريصا على الدنيا وراغبا في الدنيا، ولكنه يبكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه عهدا وقال: إنك ستدرك يعني أموالا تقسم، ويكفيك خادم ومركب، نعم، ومركب في سبيل الله، يكفيك خادم ومركب في سبيل الله، وأنني أدركت وجمعت، يعني أنه حصل له أموال وحصل له يعني شيء كثير ولم يكن اقتصر على الشيء الذي عهد إليه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ذكر أنه يكفيك عبدا ومركب يعني في الجهاد في سبيل الله يعني فيه يعني الإشارة إلى الزهد وإلى القناعة وأن الإنسان يعني لا ينشغل بالدنيا ويحرص عليها ويفتتن بها. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أخرجه أبو داود بن ماجه. نعم. عن جرير ابن عبد الحميد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور ابن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب. عن سمرة بن سهم وهو مجهول أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. الأخ يقول أن المنذري ذكر هذا الحديث في الترغيب والترهيب قال وذكره رزين فزاد فيه فلما مات حصر ما خلف فبلغ 30 درهما وحسبت فيه القصعة التي كان يعجن فيها وفيها يأكل. يعني هذا يفيد يعني الزهادة في الدنيا وقلة ما بيده يعني عند موته وأنه ما خلف أموالا، ومعنى ذلك أنه أخذ بهذا الذي أوصي به. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال اشتكى سلمان رضي الله عنه فعاده سعد رضي الله عنه فرآه يبكي فقال له سعد ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس؟ قال سلمان ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا للدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت. قال وما عهد إليك؟ قال عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد تعديت. وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال ثابت فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما من نفقة كانت عنده. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمان رضي الله عنه وقد عاده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ويعني قال اشتكى سلمان فعاده سعد فرآه يبكي. وهذا مثل قصة الذي قبله، يعني رآه يبكي وقال يعني إنه يبكي من يعني من مرض أو دنيا، وقال لا هذا ولا هذا، وإنما يبكي لكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أنه يكفيه مثل يعني زاد الراكب، وأنه قد يعني جمع وحصل يعني له شيء يعني أكثر من هذا الذي أصابه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من جنس ذاك الحديث السابق ومثله تماما. أعد لفظه اشتكى سلمان فعاده سعد فراه يبكي فقال له سعد ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس؟ قال سلمان يعني يعدد فضائله، ولا شك أن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي يعني أجل منقبه وأفضل يعني فضيلة ويعني منقبه، لأن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم شرف يعني لا يماثله شيء، ولهذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس، ما كان مثلهم من قبل ولا يكون مثلهم فيما بعد، بل اختصهم الله عز وجل وفضلهم على غيرهم. فقال ليس لا يبكيني شيئا يعني مما يتعلق بالدنيا، وإنما يبكيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه عهدا وأنه تجاوز ذلك العهد، من ناحية أنه الرسول قد يكفيك مثل زاد الراكب وقد حصل شيئا أكثر من ذلك. قال كمل ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا للدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت. قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعديت. وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما من نفقة كانت عنده. يعني كثيرا من النسخ نفيقة بدل نفقة، يعني معناه شيء قليل، لأن كثيرا من النسخ على هذا اللفظ الذي في التصير، يعني وجدوا عنده يعني شيء يسير من نفيقة، يعني من بقي من نفيقة كان ينفق بها على نفسه. وهذا يعني فيه يعني بيان يعني ما كان عليه من القلة وما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاهم من قلة ذات يد يعني في كثير منهم. ولكن لا يعني ذلك، لا يعني ذلك أنهم يعني من كان منهم عنده مال يعني يكون حصل منه شيء لا ينبغي، بل إن من عنده مال منهم فإنه ينفقه في سبيل الله ويبذله في سبيل الله. ولهذا سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن الفقراء المهاجرين جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ذهب للدثور بالأجور، يصلون كما يصلي ويصوم كما يصوم ويتصدقون ولا يتصدق. يعني فالمال إذا أخذ من حلة وصرف في حلة ولم يشغل الإنسان هو خير له، مثل ما حصل لعبد الرحمن بن عوف ولعثمان بن عفان رضي الله عنهم، يعني كان عندهم أموال ولكنهم صرفوها في سبيل الله وما شغلتهم عن الله عز وجل ولا عن عبادته، وإنما استعملوها فيما يعود عليهم وعلى المسلمين بالخير. وفيهم من بذل المال الكثير من أجل الإنفاق في سبيل الله كما حصل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع، هو صدوق خرج ابن ماجه. نعم. عن عبد الرزاق ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جعفر بن سليمان، وهو صدوق خرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ثابت عن أنس، ثابت بن البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. عن سلمان، عن سلمان رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب الهم بالدنيا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت رضي الله عنه من عند مروان بنصف النهار، قلت: ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء سأل عنه، فسألته فقال: سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد، عن زيد بن ثابت، باب الهم في الدنيا. نعم. باب الهم في الدنيا يعني الانشغال في الدنيا والاهتمام بها وكونها شغل الإنسان الشاغل، بحيث تكون هي همه وتكون هي نصب عينيه وتكون محل تفكيره، فيكون منشغلا بها، كما في الآية التي أشرت إليها قبل قليل: يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يعني أن الإنسان إذا كانت الدنيا همة انشغل بها وحرص على تحصيلها، وقد يجمعها من حلال وحرام، وإذا جمعها أيضا يبخل بها، وقد يقتر على نفسه، يعني يكون عنده المال الطائل ثم بعد ذلك هو نفسه يقتر على نفسه ويعني يضيق على نفسه وعلى من يعوله ومن يكون تحت يعني ولايته، يحصل التقصير في حقه من أجل الحرص على الدنيا والشح الذي يكون في قلوب كثيرين ممن يحرصون عليها ومن من تكون شغلهم الشاغل. قال يعني قال ايش خرج زيد؟ خرج زيد بن ثابت من عندي مروان بنصف النهار. من هو اللي يقول لك أبان؟ أبان بن عثمان. أبان بن عثمان قال خرج زيد بن ثابت من عندي مروان بن الحكم. مروان بن الحكم يعني كان أمير المدينة في يعني كان يعني أميرا للمدينة, فخرج منه زيد بن ثابت فقالوا إنه ما خرج منه إلا لشيء سأله عنه, يعني معناه أنه جاء في هذا الوقت في نصف النهار. نعم في نصف النهار, يعني ما جاء إليه إلا لشيء سأله عنه, يعني كأنه ليس الوقت الذي يكون فيه زيارته أو الاتيان إليه, وإنما يعني في وقت خاص لعله أو فهموا أنه دعاه لشيء سأله عنه, يعني معناه سأله عن شيء من, من, من, من, من الدين أو عن شيء من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم, أو يعني يستفتيه يعني في شيء يعني يكون عنده في سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسألوه فقال نعم, يعني أنه سأله عن حديث عن أشياء. نعم سأله عن أشياء, يعني هذا الذي ظنوه يعني هو صحيح, وأنه ظنهم صحيح, لأن هذا الوقت الذي أتى به يعني ما كان معروفا أنه يؤتى إلى الأمير فيه. ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. لأن من الناس صنفان, صنف همه الدنيا, وهذا الذي يكون همه الدنيا يعني يفرق عليه شمله, بمعنى أن يكون متشتت مشغول, يعني مهموم مغموم, يعني دائما يفكر في المال يعني والمحافظة عليه وكونه يعني يبقى ولا يضيع وكونه يزيد ولا ينقص, يعني شغله الشغل هو الدنيا, يعني فيجمع الله فيشتت الله على شمله, يصير يعني تفكيره متشتت وهمومه كثيرة ويعني منشغل عن نفسه وعن أولاده. فرق شمله ولم يأتي من الدنيا وجعل فقره بين عينيه, يعني معناه ولو كان المال كثير هو نفسه فقير, لأن اليد إذا كانت مليئة والقلب فارغا يعني وخاليا يكون عنده الفقر والشح, والذي بيده لا يكفيه ولو كان كثيرا, يبحث عن المزيد ولا يكفيه ما بيده ولو كان كثيرا, يعني فقر بين عينيه, يعني ما يتصور إلا الفقر, فلهذا يحب أن يجمع حتى لا يحصل له الفقر, ويحافظ على المال حتى لا يفتقر, ويقتر على نفسه يعني والمال عنده كثير. ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له, الذي قدر الله له هو الذي سيأتي. تعب أتعب نفسه ولم يتعب نفسه, أشغل نفسه ولم يشغل نفسه, إلا أنه إن أشغل نفسه ضيع وقته في التفكير والهموم والاقتمام يعني في أمر الدنيا والتفاني والتهالك عليها والحرص على جمعها والافتتان بها, ودائما الفقر بين عينيه, الفقر دائما بين عينيه ولو كانت الدنيا عنده كثيرة جدا. ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له, الذي قدره الله لا بد أن يحصل له سواء أشغل نفسه أو لم يشغل نفسه, لكن معلوم الإنسان يبذل الأسباب ويشتغل لتحصيل الرزق, لكن لا يكون ذلك شغله الشاغل, ولا يكون همه ولا يغنيه يشغله ولا يشغله عن طاعة الله عز وجل, ولا يلهيه ذلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي مقابل ذلك ومن كانت الآخرة نيته يعني وما كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره. وما كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره. هذا مقابل تشتت الأمر, جمع الله له أمره ذاك شتت أمره, وهذا جمع عليه أمره, يعني عنده راحة وعنده طمأنينة وعنده ارتياح وليس عنده انشغال بال. جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه, لأن الغنى إذا وجد في القلب الذي يكون في اليد كثير ولو كان قليلا, والفقر إذا كان في القلب الذي باليد قليل ولو كان كثيرا, الذي يكون باليد قليل ولو كان كثيرا. وأتت في الدنيا وهي راغمة، الله عز وجل يسوق له الخيرات ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا يعني ذلك أن الإنسان يترك الأسباب ويرضى عن الأسباب، بل فعل الأسباب مطلوب، ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين السبب وبين الاستعانة على الله عز وجل، كما الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليهما جميعا بقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، افعل الأسباب واستعن بالله، لا تكون الأسباب هي كل شيء عندك، بل هناك شيء وراء الأسباب وهو مسبب الأسباب، توفيق الله عز وجل. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله، يسأل الله عز وجل مع فعل السبب أن يهيئ لك الخير وأن يحقق ما تريد من خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، وأتت في الدنيا وهي راغمة، يعني تأتيه الدنيا من حيث لا يحتسب، يأتيه المال من حيث لا يحتسب. قال حدثنا محمد بن بشار، هو بن دار ثقة أخرج لأصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر، هو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة بن حجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن سليمان، هو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن أبان، وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن أبيه أبان بن عثمان، وهو ثقة أخرج له قال في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد قال: قال عبد الله رضي الله عنه: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو مثل الذي قبله، يعني هو بمعنى الذي قبله، يعني من جعل الهموم هما واحدا، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، هم المعاد يعني همه آخرته وليس همه دنياه، إيش؟ كفاه الله هم دنياه، كفاه الله هم دنياه، كفاه الله هم دنياه، يعني بمعنى أنه لم ينشغل في الدنيا والاهتمام بالدنيا، وإنما همه الآخرة، فيكفيه الله عز وجل الاهتمام بالدنيا، لأن شغله الشاغل في الآخرة، شغله هو الآخرة، وسواء كان عنده مال فإن ذلك يعود عليه بالخير ويشكر الله عز وجل وينفق في سبيل الله، أو ليس عنده شيء من المال ولكنه يصبر ويحتسب ويكون مأجورا على ذلك إن كانت سرا شكر عليها وكان خيرا له، وإن كان ضرا صبر عليها وكان خيرا له. ثم ذكر ما يقابل ذلك وما كانت الدنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال ومن تشعبت به الهموم، يعني بمعنى أنه تشعبت به الهموم في الدنيا، في أحوال الدنيا، في أحوال الدنيا، نعم، في أحوال الدنيا، في أمور الدنيا تشعبت به الهموم، كثرت وتنوعت وصار مشغولا في دنياه، مثل ذاك الذي قال فرق الله عليه أمره لأنه كان مشغولا بالدنيا، وذاك جمع الله له أمره لأنه كان مشغولا بالآخرة. فالحديث يعني في إسناده ضعف، ولكن معناه يعني مماثل للحديث الذي قبله، حديث زيد بن ثابت. نعم. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك، لم يبال الله في أي أوديته هلك، يعني معناه أنه انشغل في الدنيا وصارت همه، وأنه قد يؤدي به ذلك إلى الهلاك على على على على حالة يعني سيئة، وذلك لكونه همه الدنيا وليس همه الآخرة. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج النسائي في مسند علي وابن ماجه. والحسين بن عبد الرحمن، وهو مقبول، أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معاوية النصري، وهو مقبول، أخرج ابن ماجه. نعم. عن نهشل، وهو متروك. وقال ابن ماجه نعم. عن الضحاك وهو صدوق كثير الإرسال وجله أصحاب الكتب نعم. عن الأسود الأسود بن يزيد بن يزيد النقعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ولا أعلمه إلا قد قال إلا قد رفعه قال يقول الله سبحانه يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله قال ولا أعلمه إلا رفعه نعم. قال الله عز وجل يا ابن آدم نعم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. يتفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك يعني أنه يعني كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني فإذا اشتغل بعبادته فإن الله عز وجل يملأ قلبه غنى ويعني يسد عليه أبواب الفقر فيكون غني القلب يكفيه الشيء القليل الذي يقع بيده ويعتبر نفسه غنيا تفرغ لعبادتي إيش؟ أملأ صدرك غنى وأسد فقرك يعني اللي هو غنى القلب يعني صدرك غنى يعني غنى القلب الذي هو الغنى الحقيقي وهو مثل الحديث الصحيح الذي أشرت إليه أولا ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك يعني هو مثل القول تشعبت به الدنيا وتشعبت به الهموم وكثرت عليه الهموم ولم يسد فقره لا مثل ما تقدم لم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وثقه أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب عن عبد الله بن داود الفريبي ثقه أخرج له أصحاب الكتب إلا مسلم نعم. عن عمران بن زائدة وهو ثقه أبو داود الترمذي بن ماجه عن زائدة عن أبيه نعم زائدة بن نشيط نعم نعم أخرج له مقبول أخرج أبو داود الترمذي بن ماجه نعم. عن أبي خالد الوالبي وهو مقبول خرج أبو داود الترمذي بن ماجه نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى باب مثل الدنيا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال سمعت المستورد أخا بني فهر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ثم ذكر مثل الدنيا يعني أن الدنيا ليس أن في الآخرة ليست بشيء. الدنيا هي متاع الغرور وليست بشيء. الدنيا يعني إذا نظر إلى الآخرة وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تبين يعني ضعف شأن الدنيا وحقارتها يعني في ما يتعلق بالدار الآخرة وأن ما فيها من النعيم وما فيها من الخير كل ذلك لا يساوي شيئا يعني في أمور الآخرة. ولهذا يعني موضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الجنة وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف ورأى العناقيد العين متدلية مد يده ليأخذ عنقودا ولكنه ترك. ولما سألوه بعد ذلك وأنه مد يده ورد وامتنع ثم كف عن ذلك فقال إنه رأى العناقيد ومد يده ليأخذ عنقودا ثم ترك قال ولو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا. عنقود واحد من في الآخرة يعني يأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا يأكل الناس يعني في الآخرة في الدنيا في الآخرة يعني شيء يسير يعني ليس بشيء. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول ضرب مثلا للدنيا فقال إن مثل الدنيا في الآخرة يعني كما لو أدخل مخيط في البحر ثم خرج فيه بلل، يعني هذا المخيط فيه بلل من هذا الماء المتلاطم الكثير، قال هذا مثل الدنيا بالآخرة، يعني معناه أن نسبة الدنيا إلى الآخرة كنسبة هذا الماء الذي علق بالمخيط بعد أن نزع من البحر، هذا هو الذي يعادل الدنيا ويساوي الدنيا، والآخرة يعني هذه البحور التي ليس لها حد. هذا مثل يبين حقارة الدنيا وتفاهتها وأنها ليست بشيء أمام بالنسبة للآخرة. ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر. نعم. إصبعه في اليم. نعم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يرجع يعني معناه فيه ماء قليل علق به. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه ومحمد بن بشر. محمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرة أخرج أصحاب الكتب. عن المستورد الصحابي أخرج له قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي قال أخبرني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جلده فقلت بأبي وأمي يا رسول الله لو كنت آذنتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ثم ذكر هذا الحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على حصير، والحصير هو ما يتخذ من الفوص من فوص النخل فراش يفترش، وفيه يعني أشياء ناتئة وأشياء يعني منخفضة، وإذا يعني باشره جلد الإنسان ونام عليه فإذا قام وإذا أثر الحصير في جلده يعني في شيء داخل في الجلد بسبب النتوءات التي في الحصير. فلما رأوه قالوا يا رسول الله لو آذنتنا يعني أعلمتنا فنجعل عليه شيئا لينا يقيك منه، يعني يقي جسده منه بحيث لا يؤثر في جسده. فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا في الدنيا، ما أنا والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ما أنا يعني ما أنا والدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام ثم ذهب وتركها، يعني ظلال إنسان يعني في الطريق يعني يمشي في الشمس وجد ظل واستراح به قليل ثم قام وتركه، يعني الدنيا هي مثل هذا الظل، يعني مثل هذا الظل الزائل أو الظل الشيء اليسير، يعني فالدنيا هذا يعني يشير إلى يعني قلة الدنيا بالنسبة للآخرة وحقارتها بالنسبة للآخرة، وأن يعني وأنها متاع الغرور وأنها ليست في الآخرة أمام الآخرة ومع الآخرة بشيء، وأنه لا نسبة بين الدنيا وبين الآخرة. كل هذا فيه تقليل شأن الدنيا وتعظيم شأن الآخرة. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أبو داود النسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي داود وهو سليمان بن داود ثقة أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن المسعودي وهو عبد الرحمن نعم صدوق اختلط أخرج أبو خالد تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن مرة وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم عن علقمة إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعلقمة النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله نعم. قال حدثنا هشام بن عمار وإبراهيم بن المنذر الحزامي ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا أبو يحيى زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها فقال أترون هذه هينة على صاحبها فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعني مع أصحابه مع ذي الحليفة فرأى يعني شاة قد شالت رجلها يعني هي ميتة ولكنها قد انتفخت يعني وارتفعت رجلها بسبب الانتفاخ يعني انتفاخها بعد أن ماتت. فقال أترون هذه صاحبها طبعا رماها يعني لا يريدها. قال أترون هذه هينة على صاحبها يعني معناه لما رماها وتركها يعني أنها هينة على صاحبها. نعم هي هينة على صاحبها. فقال إن الدنيا أهون على الله عز وجل من هذه على صاحبها. الدنيا أهون على الله عز وجل من هذه على صاحبها. يعني هذا يبين هوان الدنيا وأنها ليست بشيء وأنها ليست هي يعني الدار التي يعني الناس يحرصون على عمارتها لأن إنما هي ممر إلى الآخرة وهي طريق إلى الآخرة والموفق هو الذي يستعد للآخرة بالاشتغال في هذه الدنيا بالزاد الذي يوصل إلى الآخرة والزاد هو تقوى الله عز وجل. الناس مسافرون في هذه الدنيا إلى الآخرة وكل يوم يمضي يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا. كل يوم يمضي على الإنسان ينقص من عمره ويقربه من أجله. قد قال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الدنيا أن الدنيا هينة على الله عز وجل وأن تلك الشاة الميتة يعني التي انتفخت بسبب النتن الذي حصل لها بعد مضي وقت على هلاكها يعني وهي صاحبها زاهد فيها وقد رماها وتخلص منها فالدنيا أهون على الله عز وجل من هوان هذه على صاحبها. ثم قال عليه السلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء يعني ما لها قيمة الدنيا. فالكفار يتنعمون فيها وهي حظهم وهي نصيبهم من النعيم. وسيأتي في الحديث بعد هذا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن وإبراهيم بن المنذر الحزامي هو صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه ومحمد بن الصباح عن أبي يحيى زكريا بن منظور وهو مجهول ضعيف وجر بن ماجه عن أبي حازم عن سلمة بن عن سهل بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وسهل بن سعد الساعدي أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد بن سعيد الهمداني عن قيس بن أبي حازم الهمداني قال حدثنا المستورد بن شداد رضي الله عنه قال إني لفي الركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى على سخلة منبوذة فقال أترون هذه هانت على أهلها؟ قال قيل يا رسول الله من هوانها ألقوها أو كما قال فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وهذا من الحديث اللي قبله يعني هناك شاة وهنا سخلة والسخلة هي صغيرة يعني من أولاد الضأن والمعز فهو مثله تماما. نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد وأخرج له قال تعليق المسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا أبو خليل عتبة بن حماد الدمشقي عن ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة السلولي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة الدنيا ملعونة ملعون ما فيها, يعني أن أن أن أنها كلها يعني ليست بشيء, وأن ما فيها من ذكر الله عز وجل ومما هو طاعة لله وما يعود على الناس بالخير, هذا هو المستثنى. وكذلك العالم والمتعلم, الذي العالم الذي يعلم الخير والمتعلم الذي يتعلم الخير, هؤلاء هم الذين مدحوا وهؤلاء هم الذين استثنوا, وأما ما عدا ذلك فهو مذموم, ما سوى ذلك فهو مذموم. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. نعم. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي هو ثقة أخرجه النسائي بن ماجه. نعم. عن أبي خليد عتبة بن حماد وهو صدوق أخرجه ابن ماجه. نعم. عن ابن ثوبان وهو صدوق يخطئ في البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن عطاء بن قرة وهو صدوق في الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن ضمرة السلولي وهو وثقه العجلي وجاءه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن بمعنى أنها هي الدار التي فيها النقص وفيها النكد فيها المصائب وفيها البلاء وفيها يعني عدم الراحة, فهي يعني للمؤمن بهذه السجن, وإذا خرج منه خرج إلى خير, يعني يخرج من السجن إلى خير. وبعكس الكافر الدنيا هي جنة الكافر لأنه يتنعم فيها, وإذا خرج منها خرج إلى شر, إذا خرج منها خرج إلى شر. فهذا يعني الدنيا هي دار النكد ودار النصب ودار التعب ودار الأذى ودار المصائب, والإنسان إذا انتهى منها و يعني يجد الجنة أمامه ويجد الخير أمامه. وعكس ذلك الكافر, لأن الكفار ليس لهم نصيب من النعيم إلا ما يحصلونه في الدنيا, وإذا ماتوا انتهى نعيمهم وجاء عذابهم من حين يموتون إلى غير نهاية, من حين الموت إلى غير نهاية, كما قال الله عز وجل عن آل فرعون أنهم يعذبون في القبور وبعد ذلك ينتقلون إلى عذاب أشد, قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, يعني في قبورهم. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. فالدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام سجن المؤمن, هو فيها بمثابة السجن, وإذا خرج من السجن خرج إلى ما هو خير له, وهذا في جنة, وإذا خرج من هذه الجنة خرج إلى العذاب وخرج إلى البلاء الذي ينتظره. فهذا يبين يعني هوان الدنيا وأنها ليست بشيء يعني بالنسبة للآخرة, وأن الكفار لا يتمتعون في النعيم إلا فيها, وإذا خرجوا منها انتهى نعيمهم وجاء عذابهم الدائم الذي لا ينتهي. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وجعله أول حديث عنده في كتاب الزهد, أول حديث عند الإمام مسلم في كتاب الزهد هذا الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني هو صدوق يخطئ وجاءه النسائي في الخصائص وابن ماجه عن عبد العزيز بن أبي حازم وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا خرج القراء في جزء القراء هو مسلم أصحاب السنة عن أبيه وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراء هو مسلم أصحاب السنة عن أبي هريرة عن أبي هريرة نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أخذ رسول الله قال أخذ رسول الله بشيء من جسدي. وفي بعض الألفاظ في صحيح البخاري في لفظ أخذ بمنكري يعني وضع يده على كتفه وحدثه بهذا الحديث. وهذه العبارة التي يذكرها الراوي عند تلقيه الحديث التي يقولها الصحابي عند تلقي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد التمكن من ضبط ما حدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يتذكر الحديث ويتذكر المناسبة التي حصلت عند تحديث الحديث ويتذكر القصة. ويقولون يعني في المصطلح أن الحديث إذا كان له قصة يدل على أن صاحبه قد ضبطه، إذا كان الحديث قصة يظن يدل على أنه ضبطه لأنه حافظ الحديث وحافظ القصة التي حصلت بالمناسبة القصة التي حصلت بالمناسبة. قال أخذ بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني ما يكون يعني نفسه يعني مبطل نفسه ويكون يعني هي شغله وأنه باق فيها بهذه الحياة الدنيا وأنها هي دار البقلة، هذه دار العبور والمرور. غريب الغريب هو المسافر الذي يقضي حاجته ثم يرجع إلى بلده ويرجع إلى أهله، فهو من حين يذهب يعني إلى أن يرجع وهو منشغل البال يعني في أهله متى يرجع إليهم، وإذا انتهى من حاجته رجع إليه. وعابر السبيل هو الذي يمشي يمر في البلد ويتجاوزه لأنه ليس محل إقامة له وإنما هو ممر ومعبر. قال كن في الدنيا كأنك يعني مثل هذا العابر السبيل والغريب يعني ليس مقيما ليس مستقرا ليس في بلده وإنما هو في غير بلده، فهو يفكر متى يعود إلى بلده ومتى يرجع إلى بلده. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم قال في هذا وعد نفسك من أصحاب القبور، وهذه الزيادة جاءت يعني في هذا الطريق الذي معنا وفيه ضعف، ولكن الحديث في صحيح البخاري الحديث في صحيح البخاري وليست فيه هذه الزيادة. وهذا الحديث يعني جعله النووي في كتاب الأربعين من الحديث التي أدخلها الإمام النووي في كتابه الأربعين، لأنه اختار جوامع الكلم وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. نعم. يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. عد نفسك من أصحاب القبور يعني أن يعني كونه عد نفسه من أصحاب القبور يعني معناه أنه مشغول في الوصول إلى القبور وإلى أن يعني أن يصل إليها، مثل قول هل هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى صرت من أصحاب القبور. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن ليث هو من أبي شهيم نعم وهو صدوق اختلط جدا فترك البخاري نعم. تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن مجاهد عن ابن عمر مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عمر رضي الله عنه هو أحد العباد الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه، فالحديث فيه ليث وفي هذه الزيادة التي جاءت يعني فهي غير صحيحة. وأما أصل الحديث ف فهو في صحيح البخاري ذا الباب. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، هذا دم، أقول هذا دم للدنيا وكل ما فيها إلا ما كان بذكر الله وما كان متعلقا به وما كان فيه اشتغال بما يؤدي إلى ذكر الله، وهو يعني ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، يعني الذي هو الأساس الذي تبنى عليه العقائد والأحكام وكل شيء، فلا يستثنى من ذلك إلا ذكر الله وما يتعلق به، ومن كان مشتغلا بتعلم العلم النافع أو معلما للعلم النافع فهذا هو المحمود. يشكل يقول ألا ينافي لا تسب الدهر؟ لا، هذا ليس في سب، هذا أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا الشريعة، وليس هذا من قبيل السب، وإنما هو أخبار عن الدنيا وذمها، مثل الحديث الذي ورد فيها ذم الدنيا التي مرت، هذا من جنسه. يقول شخص عليه دين فهو يفكر كيف يقضيه، هل هذا يدخل من التفكر في الدنيا وهموم الدنيا؟ لا هذا طيب، هذا يعني كل إنسان عليه دين ويهمه أمر الدين ويحرص على أن يتخلص من هذا الدين، هذا شيء طيب، هذا ما فكر في الدنيا، هذا فكر في التخلص من يعني هذا الدين الذي هو حق للناس، والذي يعني إذا لم يكن الإنسان أعطاه في الدنيا فإن صاحبه يعني يحصله في الآخرة إلا أن يتجاوز الله عنه. نعم. يقول كيف التوفيق بين الحديث اللي مرت علينا في باب الزهد في الدنيا وقول صلى الله عليه وسلم لأن تذر ورثتك أغنياء خير لهم من يتكفف الناس؟ نعم، أنا قلت أن الدنيا يعني مع كثرتها وحصولها يعني عند الناس أو عند كثير من الناس اللي يأخذها في حلها ويضعها في حلها، يعني هذا شيء محمود، وصاحبه يعني ما يقال أنه ليس زاهدا، هو زاهد، لأن الزاهد ليس هو الذي يعني يترك الدنيا ولا يصير بيد الدنيا، هو الذي يكون غناه في قلبه، يكون غناه في قلبه سواء كان عنده دنيا أو ما عنده دنيا. والصحابة الذين رضي الله عنهم وأرضاهم والذين يعني صار في أيديهم الأموال وصرفوها في سبيل الله وأنفقوها في الجهاد في سبيل الله، يعني هؤلاء لا يقال أنهم ليسوا جاهدين في الدنيا، لكنهم اتقوا الله عز وجل وأعطاهم الله عز وجل المال على تقواهم، كما قالوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في الحديث ازهد فيما عند الناس حبك الناس، يقول هل حب الناس شيء مطلوب يسعى إليه الإنسان؟ الإنسان يعني لا يحب أن الناس يكرهونه وأنهم يعادونه وأنهم يذمونه، طبعا الإنسان يحب أن يكون سليما من الناس وكذلك سليما عند الناس. يقول أنا أشتغل في محل بعيد عن المسجد وعند الأذان يصعب علي إدخال السلعة إلى المحل فأضطر إلى الصلاة في المحل في وقتها، هل عملي صحيح؟ لا، ليس بصحيح، يعني يعني هيئ نفسك قبل الأذان لإدخال السلع التي هي في الخارج، أو لا تجعلها في الخارج، حلها في الداخل، والناس يعني يأتون إليها وصاحب الحاجة يبحث عن حاجته، وأنت إذا أذن الأذان ما يعني تحتاج إلى وقت تدخل فيه تلك الأشياء التي هي الخارج وتجعلها عذرا لكونك تصلي في الدكان ولا تذهب إلى المسجد. هذا يسأل عن تعدد الجماعات في مسجد له إمام راتب. المسجد الذي له إمام راتب والذي يؤذن للصلاة وتقام الصلاة لهذا الإمام، هذه الجماعة الأصلية التي هي جماعة المسجد، ومن فاتت الصلاة، من جاء بعد الأذان، بعد من وصل بعد بعد انتهاء الصلاة، إن كان قصده أنه تأخر حتى لا يصلي وراء الإمام هذا لا يجوز، وإن كان تأخر لكونه يعني حصل له شيء، يعني حصل معه كون تأخر ولم يأتي ويدرك الصلاة، فإن هذا يصلي يصلون. فإذا كان القصد المخالفة والتفرق هذا لا يجوز، يعني إنسان يتعمد أنه يجي إلا بعد الصلاة هذا لا يجوز. وأما إنسان حريص على أنه يأتي ولكن اتفق أنهم صلوا الناس قبل أن يأتي فيصلي جماعة ثانية لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الجماعة الثانية عن طريق الصدقة، حيث جاء رجل وقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، يعني واحد من الذين صلوا أدوا الفرض يصلي معه حتى يكون جماعة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى وجود الجماعة عن طريق الصدقة، فإذا لم يحتاج إلى الصدقة وكانوا اثنين أو ثلاثة يصلون. جزاكم الله خيرا.